بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والند والكفر والنظير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحمد الله جل وعلا أيها الإخوة الكرام في هذه البلدة الطيبة في الدلم، وأحمد الله تعالى أن يسر هذا اللقاء معكم ومع من جاء من الإخوة والأخوات من خارج هذا البلد المبارك، وأسأل الله جل وعلا كما جمعنا في بيت من بيوت الله نتلو كتاب الله ونتدارسه بيننا، أسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، وأسأل الله أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. أيها الأحبة الكرام، روى الإمام أحمد في مسنده أن أبا ذر رضي الله تعالى عنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال له: يا رسول الله، هل كان آدم نبيا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، كان نبيا مكلما. فقال أبو ذر: يا رسول الله، كم عدد الرسل؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هم 120,000 جما غفيرا. هذه الأسئلة كان الصحابة يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عنها، لأن الله جل وعلا أمرهم أن يتعلموا أخبار الأنبياء. فقال الله تعالى في كتابه الكريم لنبيه عليه الصلاة والسلام: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. فكان عليه الصلاة والسلام يقص عليهم من أخبار الأولين، وكان الصحابة أنفسهم أيضا يسألونه عنهم، فإذا جلسوا معه سألوه عن موسى وسألوه عن عيسى وسألوه أيضا عن غيرهم ممن ليسوا من أنبياء. أما نحن اليوم فسوف نذكر طرفا من أخبار هؤلاء. تعالوا نتكلم اليوم عن رجل لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنه قيل له: هل كان نبيا؟ فقال: لا أدري هل كان نبيا أم ليس نبيا. تعالوا نتكلم عن رجل له من الأخبار في كتب الأولين، في كتب أهل الكتاب له جمع كبير من الأخبار جعلت قريشا تسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه. هذا الرجل طاف في الأرض كلها، وهذا الرجل هو مثال على الملك الصالح الذي آتاه الله تعالى ملكا فسخره في الدعوة إلى الله تعالى وتعبيد الناس لهذا الدين. كتاب ربنا جل وعلا حكى لنا قصة هذا الرجل، والقرآن جمع الله تعالى فيه من الأمثال ما نستطيع به أن نتخذ فيه عبرة وعظة. فإذا تكلمت مثلا عن التجارة وجدتك تستشهد في القرآن بقصة قارون وكيف جمع الله تعالى له المال الكثير، وإذا تكلمت مثلا عن العشق وجدت أنك تستشهد في القرآن بقصة امرأة العزيز، إذا تكلمت عن السجن وجدتك تستشهد في القرآن بقصة موسى بقصة يوسف عليه السلام مع الرجلين، إذا تكلمت عن غير ذلك من الأمور وجدت في القرآن ما يدل على ذلك، إن في بر الوالدين وإن في البيوع وإن في أمور الزواج وفي غير ذلك. نحن اليوم مع هذا الرجل وهو ذو القرنين، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولا أدري هل كان ذو القرنين نبيا أم لا. ذو القرنين، لماذا سمي بي ذي القرنين؟ وما معنى قول الله جل وعلا: حتى إذا بلغ مغرب الشمس بلغ مطلع الشمس؟ ما معنى ذلك؟ ما معنى قول الله تعالى: وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا؟ ما معنى هذا؟ لماذا لم يقل الله تعالى: وجد من دونهما قوما كبارا في أجسادهم أو صغارا؟ أو لماذا ذكر الله تعالى ألسنتهم ولغتهم؟ ما هو السر في ذلك؟ ولماذا حكى الله تعالى طرف من قصته؟ الأمم السابقة كان عندهم من الأعاجيب ومن القصص الشيء الكثير، فلماذا اختار الله تعالى قصة ذي القرنين ليذكرها لنا نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه أن يحدث أصحابه بأخبار الأولين، ولذلك قال الله جل وعلا لنبينا صلى الله عليه وسلم: لقد كان في قصصهم، في قصة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وفي قصة غيرهم أيضا، في قصة النمرود وفي قصة قارون وفي قصة فرعون وفي قصة ذي القرنين، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. وقال الله جل وعلا لنبينا عليه الصلاة والسلام: فاقصص القصص، يعني قص عليهم قصة ذي القرنين، قص عليهم قصة فرعون وكيف أهلكه الله، قص عليهم قصة ثمود وعاد وغيرهم، قص عليهم قصة النمرود وكيف تكبر وطغى وتجبر. فاقصص القصص، لماذا؟ لعلهم يتفكرون. وقال الله جل وعلا أيضا مبينا الحكمة من إرادة هذه القصص، قال سبحانه وتعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وقال جل وعلا: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، نقص عليك من أنباء ما قد سبق، سواء كانوا رسلا أو غير رسل، وقد آتيناك من لدنا ذكرا. فبين الله جل وعلا العبرة من حكايته في كتابه الكريم لهذه القصص. نحن اليوم نقف مع هذا الرجل لنعلم كيف يستعمل الإنسان الدنيا إذا ألقيت بين يديه، كيف يستطيع أن يستعمل القدرات التي أتاه الله تعالى إياها. هذا الرجل أول أمره أن قريشا جعلت في بدايات الإسلام تبحث عن أي طريقة لأجل حرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكانت تارة تتهمه أنه كذاب وكاهن وساحر، حتى اجتمع بعضهم وقالوا: تعالوا نسأل عنه أهل الكتاب السابقين. لو تجلس يا أخي الكريم، اجلس بارك الله. فاجتمع جمع منهم وذهبوا إلى المدينة، وجاءوا وقابلوا جمعا من اليهود ممن عندهم من الكتب السابقة. فجاء أولئك اليهود وقالوا لهم: إذا أردتم أن تتبينوا هل هو نبي أم لا، وهذا قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، قالت قريش: عندنا رجل يزعم أنه نبي، ما رأيكم يا يهود؟ فقال اليهود: المقياس أن تسأله أسئلة لا يعرفها إلا أنبياء. طيب قريش ما عندهم معلومات، أعطونا يا يهود أسئلة ما يعرفها إلا أنبياء. فقال لهم اليهود: سألوه عن فتية خرجوا في الصدر الأول، ما خبرهم؟ يعنون أصحاب الكهف. وسألوه عن رجل طواف طاف الأرض شمالا وجنوبا، ما خبره؟ وسألوه عن الروح، ما الروح؟ سمعها هؤلاء القرشيون وقفلوا راجعين إلى مكة، دخلوا إلى مكة وتوجهوا إلى سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهم يرون أنهم قد جاءوا إليه بحجة عظيمة لا يستطيع أن يقاومها. وقفوا بين يديه، قالوا: تريد أن نصدق بأنك نبي؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم. فقالوا: أجبنا عن أسئلة ثلاثة، إن أجبتنا عنها صدقنا أنك نبي. قال: ما هي؟ قالوا: أخبرنا عن فتية خرجوا في الصدر الأول، ما خبرهم؟ وأخبرنا عن رجل سيار طواف طاف الأرض، ما خبره؟ وأخبرنا عن الروح، ما الروح؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام من شدة حماسه ورغبته في دخولهم في الإسلام، ورأى أنه لا يمنعهم من دخولهم بالإسلام إلا معرفة أجوبة هذه الأسئلة الثلاثة، فقال لهم: ائتوني من غد وأعطيكم الجواب. ولم يقل إن شاء الله، من شدة فرحه عليه الصلاة والسلام واستبشاره لم يقل إن شاء الله، نسيها. فلما جاءوه من الغد قالوا: ها خبرنا عن إجابة الأسئلة الثلاثة. قال: والله ما أوحي إلي شيء، تعالوني من غد اليوم الذي بعده. جاءوا إليه في اليوم الذي بعده: ها خبرنا. قال: ما عندي جواب. تعالوا في اليوم الذي بعده، وهو عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. لم يكن عليه الصلاة والسلام إذا لم يأته وحي اخترع كلاما من عنده، لا، الله يقول: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. فكان عليه الصلاة والسلام لا يتكلم إلا بما يأتيه من الوحي. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: ما جاءني فيها وحي. وظل عليه الصلاة والسلام يرددهم شهرا كاملا، حتى قالت قريش: هذا الرجل يكذب عليكم، هذا الرجل يعدكم ويخلف. حتى أنزل الله جل وعلا سورة الكهف، وفيها قول الله سبحانه وتعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم. أصحاب الكهف هم الفتية الذين دخلوا الكهف، والرقيم هو لوح رقمت فيه أسماؤهم، رقمت يعني كتبت، رقمت فيه أسماؤهم وعلقت على الكهف. فيقول الله جل وعلا لنبينا عليه الصلاة والسلام: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. وذكر الله تعالى قصتهم، وقال الله جل وعلا عن الروح في سورة أخرى: ويسألونك عن الروح، ما حقيقتها وما خبرها وما كنهها وما شكلها وما مادتها وكيف تخرج في الإنسان أو تعود إليه. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ثم ذكر الله تعالى قصة ذي القرنين. ذو القرنين ملك من الملوك، وقد يكون نبيا، فجمع ما بين الملك والنبوة كما جمع بينهما سليمان عليه السلام. ذو القرنين لبث في مدة رحلته فقط 500 عام كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وقد يعجب البعض ويقول 500 عام، إذن كم كان عمره؟ ما دام لبث 500 عام إذن كم كان عمره؟ فنقول إن الأمم السابقة كانوا في أجسادهم وفي أعمارهم كانوا أطول منا أجسادا وأطول منا أعمارا. يقول عليه الصلاة والسلام: خلق الله آدم 60 ذراعا في السماء. 60 ذراعا يعني الذراع تقريبا نصف متر تقريبا، يعني بمعنى طوله قريب من 30 مترا. يقول: ثم لم يزل الخلق يتناقص، وأهل الجنة يدخلونها على طول أبيهم آدم في عرض 7 أذرع كما ذكر ابن القيم. وأعمار الأمم أيضا لا تزال تقل، كلما جاءت أجيال صارت تقل عن الأجيال التي بعدها. ولذلك نوح عليه السلام لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، هذه فترة الدعوة فقط. إذن كم عاش نوح قبلها وكم عاش بعدها؟ الله أعلم بذلك. ولذلك ذكروا أن رجلا من الأمم السابقة حكيما مر بامرأة تبكي عند طفل لها مات، فقالتها: لماذا تبكين؟ قالت: أبكي على ولدي الصغير، مات صغيرا ما تمتع بالحياة. قال لها: كم عمره لما مات؟ هذا الطفل الصغير كم عمره لما مات؟ قالت: صغير. قال: كم عمره؟ قالت: عمره 500 عام. طبعا هو بالنسبة إلى أعمارهم يعتبر صغيرا، مثل لما يكون إنسان مثلا الناس يعيشون 70 سنة و80 سنة، فيعيش هو مثلا 5 أو 6 سنوات ويموت في عصرنا اليوم. فهي لما تكون في مجتمع يعيشون 1000 سنة و2000 سنة ثم يموت ولدها في عمر 500، معناه أنه ما أخذ إلا ربع ما يأخذه الناس. قالت: عمره 500 سنة. فقال لها: اصبري، فإنه سيأتي بعدنا أقوام أعمارهم بين 60 و70. قالت: بين 60 و70؟ قال: نعم. قالت: والله لو أعطاني الله أعمارهم لأجعلنها سجدة واحدة. إيش 60 سنة و70 سنة؟ هذا ليس شيئا بالنسبة لأعمار الأمم السابقة. فذو القرنين لبث في رحلته كما ذكر ابن عباس 500 عام. ولو حكى الله جل وعلا لنا في كتابه قصته لهذه 500 عام كلها لا ربما يعني طال الكلام وأصبحت قصته تقع في عدد كبير من الأجزاء. ولذلك قال جل وعلا هنا: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم إيش منه ذكرى. ما قال سأتلو عليكم خبره أو قصته أو ذكره، لا، قال سأتلو عليكم شيئا يسيرا تأخذون منه العبرة والعظة فقط. سأتلو عليكم منه ذكرى. طيب من هو ذو القرنين؟ إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. مكنا له في الأرض يعني جعلنا له تمكينا في الاقتصاد، عنده أموال، هو أغناهم، يبيع ويشتري، لا أحد يستطيع أن ينافسه في ذلك. مكنا له في الأرض بالقوة، عنده جنود لا أحد يستطيع أن يعترض عليه. مكنا له في الأرض في العلم فعنده علم. مكنا له في الأرض في القيادة فهو القائد الأعظم لهم. مكنا له في الأرض في الذكاء فهو ذكي. فإذا كان الذي يمكن في الأرض يمكن بالمال أعطينا ذا القرنين مالا، إن كان الواحد يمكن في الأرض بقوة جسده أعطينا ذا القرنين جسدا قويا، إن كان الإنسان يمكن في الأرض بقدرته الإدارية والذكاء أعطينا ذا القرنين ذلك أيضا. إنا مكنا له في الأرض ما يريد شيئا إلا أتيناه إياه وآتيناه من كل شيء سببا. سببا يعني طريقا. فإذا أراد مثلا سببا لاستخراج الماء، طريقا لاستخراج الماء، آتيناه القدرة على ذلك، عنده الحفارون، عنده الطرق التي يستطيع بها أن يعرف مواضع الماء. إن أراد سببا طريقة لمعرفة اللغات يسرنا له ذلك، آتيناه من كل شيء سببا. إن أراد سببا لمعرفة كيف يستطيع أن يستخرج الأسماك من البحار، كيف يستطيع أن يبني السفن، كيف يستطيع أن يجني النخيل الباسقات العاليات، أي شيء يريده ذو القرنين مكن الله له في الأرض وآتاه منه سببا. فهو لا يلتفت إلى شيء إلا وجده أمامه مباشرة. هذا الملك العظيم. وآتيناه من كل شيء سببا. ذو القرنين لما رأى هذا الملك العظيم بين يديه وليس عنده عدو يحاربه، وقد جعل الله تعالى بين يديه كل شيء، وقع في نفسه أن يطوف في الأرض فيبلغ جانبها الأيمن والأيسر يدعو الناس إلى الإسلام، إلى الله، إلى التوحيد. ولما نقول الإسلام نعني به التوحيد، وإلا فكل أديان الأنبياء تسمى إسلاما. أليست بلقيس لما جاءت ورأت ما عند سليمان قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، وهي قبل مبعث نبينا عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أسلمت يعني وحدت. وكذلك يوسف عليه السلام دعا فقال ربي قد أتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الحديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقال الله جل وعلا عن أنبياء بني إسرائيل قال يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، فسمى الله تعالى دينهم إسلاما. فلما نقول يدعو إلى الإسلام يعني يدعو إلى التوحيد، لا نعني أنه يدعو إلى الإسلام المتضمن 5 صلوات في اليوم كل صلاة فيها كذا من الركعات، المتضمن 2.5% من الزكاة، لا، نقصد التوحيد في العموم. فهو جعل يدعو الناس إلى هذا التوحيد، إلى الإسلام. فبلغ قرن الأرض الأيمن والأيسر، مشرق الأرض ومغربها، فسمي بذي القرنين لأنه بلغ هذين القرنين. قال الله فأتبع سببا، أخذ جنوده وحرسه و مهندسين ومترجمين وأطباء وكل من معه وقضاة وعلماء، جيش كامل قد يحتاج إليهم في أي لحظة. أتبع سببا، سلك طريقا، توجه نحو مغرب الشمس الغرب وجعل يسير إلى هناك. قال الله جل وعلا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، وجدها تغرب في عين يعني في ماء في البحر، حمئة يعني حمراء منطفئة، فظن ذو القرنين أن الشمس تنطفئ ثم تشتعل مرة أخرى، فظن أنها خلاص تغرب تنطفئ في البحر. ووجد عندها قوما، وجد أقواما يسكنون على الساحل عند البحر. هؤلاء القوم فيهم ناس طغاة متجبرون، يقتلون ويغتصبون ويسرقون ويعبثون، وفيهم ناس ضعفاء مساكين، هذا مظلوم أخذت أرضه، وهذا تزوجت ابنته رغما عنه، وهذا كل واحد عنده مظلمة، لكن ما يستطيعون أن يستخرجوا حقوقهم من هؤلاء الظلمة. جاء ذو القرنين بقوته وجنوده، وإذا هؤلاء ينقسمون إلى قسمين، قسم ظلمة وطغاة، والطبقة الأخرى الضعفاء. قال الله جل وعلا وجد عندها قوما، قلنا يا ذا القرنين، خيره الله، إما أن تعذب، إما أن تعذب يعني إما أن تعاقب، تعاقب السارق وتعاقب القاتل وتعاقب المرتشي، إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. خيره الله تعالى بين أمرين: إما أن تمسك الظالمين وأن تعاقبهم، وإما أن تصدر عفوا عاما عن الجميع وتقول خلاص من اليوم ورايح ما حد يعتدي على الثاني. قالوا نعم، تقول يلا مع السلامة وتمشي. طيب أي الأمرين اختاره ذو القرنين؟ هل اختار يصدر عفوا عاما؟ لو أنه أصدر عفوا عاما لكان ما حل المشكلة. يعني أنا أذكر الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى على عصره لما كان هو رئيس القضاة، رفع إليه خبر قاض قديما قبل 40 أو 50 سنة، رفع إليه خبر قاضي أتاه رجلان يختلفان، أحدهما قد أسلف الآخر مالا والثاني يدعي أنه رده إليه، وهذا يقول لا ما رديت المال إليه، وبينهم مشكلة. كل ما رأى في مجلس قال أنت حرامي، كل ما رأى في طريق كل، فاجتمعوا عند القاضي. فالقاضي لما جلس الخصمان بين يديه سألهما إيش الخصومة، فقال أنا سلفته فلوس ولا ردها عليه. قال الثاني لا والله رديتها عليه بس هو ناسي. فقال القاضي كم الفلوس؟ فقال ريال. وريال في ذلك الحين يسوى، لا يسوى شيئا عظيما جدا، لكن له وزنه يعني. فقال القاضي ريال وعاملي مشكلة وهواش في كل مكان عشان ريال، اتفضل هذا ريال رده ولا ما رده هذا الريال، إن كان رده فهذا الريال هدية، وإن كان ما رده فهذا ريالك، يلا اطلعوا. فرفع أمره إلى، بلغت هذه القصة الشيخ حمد إبراهيم، ففصل القاضي. فراح عنده قال يا شيخ تفصلني، أنا ما بالعكس جزاني الله خير، أنا قاعد أصلح بين الناس. قال نحن وضعناك تستخرج الحقوق من الظالم للمظلوم، ما عطيناك تتصدق على الناس، لأنك الآن ما حليت المشكلة، الآن نحن نريد أن نقضي على الخصومة. كل ما رأى في طريق قال له حرامي، الآن إلى الآن بيقول له حرامي، أنت ما حليت المشكلة. ولو قال له رجع لك ريالك قال نعم رجع لي القاضي لكن ريالي الحقيقي عندك يا حرامي، فأنت ما حليت المشكلة بينهما. لازم تستخرج حقه ثم إن شئت أن تتصدق تصدق. ذو القرنين خيره الله: إما أن تصدر عفوا عاما عن الجميع، وإما أن تعاقب الظلمة حتى إذا تركت البلد وذهبت يشعر المظلوم أنه شفي صدره وأن حقه قد أعيد إليه، وأن الذي ضربه ضرب والذي سرق منه أقيم عليه الحد، فتكون حللت المشاكل اللي بين الناس. خيره الله بين هذا وهذا، فماذا اختار ذو القرنين وهو بعلمه؟ هل قال يا ربي أصدر عفوا عاما؟ قال أما من ظلم، يا ربي اللي ظلم، تعال أنت سارق، تعال أنت قاتل، تعال أنت مرتشي، تعال أنت مغتصب، تعال أنت، أما من ظلم فسوف نعذبه، هذا نقيم عليه حد السرقة وهذا حد الرجم وهذا حد، فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا، الناس الطيبون الصالحون الذين كانوا يستضعفون بينهم وهم على خير، فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. انتهى ذو القرنين منهم، عاقب من يستحق العقاب، أحسن إلى من يستحق الإحسان، وضع عندهم قضاة، وضع عندهم جنودا، ثم أتبع سببا، طلع من القرية كلها. إذن ذو القرنين كان يسير في الأرض ليس لأجل أن يحتلها ولا لأجل أن يوسع ملكه فيقول بلغت مثلا مساحة بلدي كذا وكذا وزاد عدد السكان عندي كذا، ما كان يسعى لهذا. ذو القرنين يسعى للدعوة، وبالتالي هو لما أصلح بينهم جعل عندهم قاضيا وجعل عندهم مصلحا، ثم طلع من البلد، ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس. عجيب، إذن هو مر ما بين مغرب الشمس إلى مطلعها. نعم. طيب يا ربي، هو في هذه المسافة العظيمة جدا مر على بلدان ورأى عجائب ووقع له قصص. نعم، لكن الله قال سأتلو عليكم منه ذكرا، ما قال بعضكم قصته ولا عنده عجائب، لكن الله تعالى حكى شيئا من خبره. سأتلو عليكم منه ذكرا. فهو بلغ إلى مطلع الشمس، وجد عندها قوما، وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، وجدها تطلع على قوم يسكنون في الصحراء، ما عندهم بيوت، ما عندهم ظلال، ما عندهم كما ذكر بعض العلم ملابس يرتدونها، هكذا قوم بدائيون. وقد يقول البعض كيف يعني هم ما يعرفون يبنون بيوت؟ بناء البيوت سهل، يبني جدارا وجدار ثاني ويضع فوق سقفا من سعف النخل ولا أغصان الشجر، هذا بيت. نقول نعم، لكن لم يلقي الله تعالى هذه الفكرة في أذهانهم. يعني ربنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول أول من خاط، من أول من خاط؟ إدريس عليه السلام. طيب هل معنى هذا أن الناس قبله كانوا يمشون عراة؟ لا، الناس قبل إدريس كانوا إذا أرادوا أن يسروا عوراتهم لف أحدهم عليه خرقة، يأخذ خرقة كالإحرام ويسر عورته خلاص، ما جاء في بال واحد منهم أن يقص القماش ويطبق هالقماش على بعض ويضع على مقدار الكم وبعدين يخيطه، ما أحد جاء في باله هذا الكلام. الفكرة هذه لم يهدى إليها أحد. جاء إدريس جعل يفكر، بدل ما نلف علينا الخرق، طيب هالخرقة هذه ليش ما نقصها؟ طيب كيف أستطيع أضم هذا على هذا؟ اخترع الإبرة، وضع في طرف الإبرة شيئا من الخيط، ثم اخترع هو الخياطة، ولا زالت الخياطة تتطور إلى يومنا هذا. تلاحظون، انظروا إلى ثياب مثلا، صور الثياب الموجودة للناس قبل 50 أو قبل 100 سنة، تجدون أنها تختلف في دقة صنعها وفي حسنها وفي تفصيلها، تختلف عن زمننا هذا. فلم يزل الحال يتطور عند الناس. أول من خاط إدريس. جاء ذو القرنين وإذا قوم تحمسهم الشمس من الصباح إلى المغرب لم نجعل لهم من دونها سترا. وهذا ليس غريبا أن يوجد مثله. فأذكر أن أحد الإخوة عنده عمل دعوي في أندونيسيا، وهو أخ إماراتي جزاه الله خير، ويكفل قرابة أظنهم 5000 ما بين دعاة وطلاب في أندونيسيا، ويمشي لهم رواتب وينشرهم في أندونيسيا للدعوة. جلست معه وحدثني عن بعض الأمور في أندونيسيا. طبعا أندونيسيا كما تعلمون هي 17,000 جزيرة، بعض الجزر صغيرة ما يسكن فيها أحد أكثرها، والجزر المسكونة هي 3 فقط، جاوة وسومطرة والثالثة وش يذكروني؟ ساكتين في الجغرافيا ولا جاكرتا العاصمة. المهم فيه الجزيرة الثالثة، بقية الجزر صغار ممكن فيها سكان 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 إلى آخره. عدد سكان أندونيسيا قريب من 270 مليون إلى 300 مليون. فيقول لبعض هذه الجزر لا يصلهم بث تلفزيوني، ما عندهم أصلا كهرباء، جزيرة ساكن فيها 400-500 شخص يعيشون على صيد السمك وشيء من الزراعة، يولد الواحد منهم ويموت وهو في هذه الجزيرة، لا يركب البحر إلى جزر أخرى، وليس عنده مال أصلا حتى يذهب إليها، فهو عايش خلاص قنع بفكره في هذا المكان. يقول فأنا أحرص أن أرسل إليهم دعاة. يقول فذهب أحد الدعاة إلى إحدى هذه الجزر وإذا هم قوم بدائيون أبد، ليس لهم أي اتصال بالعالم الخارجي، وهي جزيرة نائية وليس فيها ما يدعو الناس إلى المجيء إليها أو الاستثمار فيها. يقول وهم قوم بدائيون متخلفون، ما عندهم أي شيء، حتى إنهم يعيشون عراة. قلت عجبا، طيب ماذا يعبدون؟ قال تتوقع يعبدون إيش؟ قلت يعني يمكن أصنام. قال ما عندهم أصنام أصلا، حتى عبادة الأصنام ما وصلت إليهم، ما جاهم أحد يقول عبدوا صنما. يقول لكن فطرتهم إن فيه رب، لكن ما جاءهم رسول من هذا الرب يبين لهم، يعرفهم بربهم أو يأتيهم بكتاب من عنده، ما جاءهم أحد. يقول لي: هل تدري ماذا يعبدون؟ قلت: يعني عندهم عبادة. قال: أكيد، ما هي الفطرة في القلب تدل فيه موجد لهذا الكون، لكن من هو ما نتعرف إليه إلا عن طريق الرسل. قال: تدري ماذا يعبدون؟ قلت: ماذا؟ قال: يعبدون الطائرات. قلت: عجيب، من تقول إنهم متخلفين؟ قال: نعم، هم لم يروا شيئا في حياتهم أعظم من الطيارة، فإذا سمعوا صوتا وضجيجا ورفعوا أبصارهم ورأوا شيئا يلمع فوقهم جميل المنظر بألوان زاهية وأنوار وإضاءات، ما رأوا في حياتهم أجمل من هذا الشكل وهو فوقهم ويأتيهم ويذهب عنهم، فيقولون: هذا ربنا، ويؤدون له، يصفقون وكذا: هذا ربنا. فإذا مرت الأخرى قالوا: هذا ربنا. يقول: حتى جاء هذا الداعية وأخذ يعلمهم الإسلام. فالمقصود أن وجود أقوام إلى اليوم عندهم مثل هذا البدائية، عدم المعرفة، عدم الاختلاط بالعالم الآخر، هذا لا يزال موجودا إلى اليوم. وهذه المليارات التي تعيش على الأرض اليوم، هل تظن بأنها كلها عندها هذا التطور وعندها الثقافة؟ هذا غير صحيح. ولذلك لما مر ذو القرنين وجد عند مطلع الشمس قوما لم يتخذوا ولم يجعل الله تعالى لهم من دونها سترا، جعل يعلمهم كيف تبنون البيوت، كيف تعيشون، دعاهم إلى الإسلام، علمهم حتى فقهوا وتعلموا. قال الله: وقد أحطنا بما لديه خبرا. الله الذي علمه كيف يدعوهم وكيف يؤثر فيهم. لما تعلموا ثم أتبع سببا. جاءت القصة الكبيرة الآن التي نحكيها لأن فيها اتصال بأمتنا، ونحن القصة الأخيرة من ذي القرنين لنا نحن علاقة بها. حتى إذا بلغ بين السدين، وصل إلى وادي هو بين جبلين، الزاوية اليمنى واليسرى من الجبلين ليست مستوية لمن أراد أن، ليست متيسرة لمن أراد أن يصعد عليها، يعني كأنه جبل واحد وانشق، وبالتالي أصبح هنا كأنه سد وهنا سد. إذا أرادوا أن يصعدوا لا يمكن أن يتسلقوا، ولا يمكن أن يصعدوا إلا عن طريق حبال. طيب، من اللي بيضع الحبال؟ لازم واحد يصعد فوق ويلقي الحبل. طيب، ما في أحد صعد فوق، إذن بقوا في هذا المكان، عندهم زراعة، عندهم مواشي، عايشين. وصل ذو القرنين إلى هذا الوادي ورأى الناس. هنا وقعت القصة العجب. قال الله جل وعلا: ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين، وادي بين جبلين صامتين عظيمين، وجد من دونهما قوما. ما صفاتهم؟ هل قال الله تعالى عنهم مثلا عظاما في أجسادهم، أو أذكياء في عقولهم، أو وصف أبشارهم بيضاء أو سوداء، أو بماذا وصفهم الله؟ لم يصف الله تعالى طول أجسامهم، ولم يصف ذكاء عقولهم، ولم يتكلم ربنا جل وعلا هنا عن ألوانهم، إنما تكلم عن ألسنتهم. أغرب شيء موجود فيهم لغتهم. لذلك قال الله تعالى: وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. كيف لا يكادون يفقهون قولا؟ ربنا في أول الآيات قال: آتيناه من كل شيء سببا. أي شيء يريده ذو القرنين عنده سبب. تريد تفهم لغات؟ عندك مترجمين، يسر الله له هذا تيسيرا كبيرا. جاء عندها القوم: طيب تعالوا يا مترجمين، ما أنتم نفعتوني عند مغرب الشمس وعند مطلع الشمس وحليتوا كثير من الإشكالات، تعالوا تفاهموا معهم. كل مترجم يتكلم معهم يقولون: ما فهمنا. عندهم لغة خاصة بهم، ما فهمنا. يأتي للآخرين، ما فهمنا. يأتي للثالث، ما فهمنا. يقول ابن كثير في تفسيره: وذكر أن ذا القرنين حتى يفهمهم احتاج أن يستعمل 70 مترجما. 70 مترجم بمعنى أنت الآن لما فرضا لو في واحد مثلا بيعلن إسلامه مثلا ويتكلم اللغة الأسبانية، قلت يا جماعة فيكم أحد يتكلم أسباني؟ قال واحد لا والله نتكلم إنجليزي. قال الثاني والله أنا فرنسي شوي. ما في أحد أسباني؟ قال والله ما لعني. قال واحد أنا والله أعرف شوي أسباني. جمعنا خمسة ستة كل واحد يعرف كم كلمة، جئنا بخمسة مترجمين وقفناهم، وقفنا هذا أمامهم يتكلم، هذا يلقط كلمة وهذا يلقط كلمة وهذا يتناقش معه ويركبون الكلمتين، فاحتجنا خمسة مترجمين لأن لغته ليست مشهورة عندنا، فما بالك لو كانت لغته سنهالية سواحلية تاميلية، كلما صارت اللغة أبعد احتجت إلى مترجمين أكثر. أذكر قبل ربما هي سنتين أو ثلاث تقريبا كنت في تنزانيا في أفريقيا، فالبلد الرسمي على العاصمة دار السلام الناس فيها يتكلمون الإنجليزية ويتكلمون أيضا السواحلية، السواحلية يتكلم بها قرابة 150 مليون في أفريقيا، فهي لغة مشهورة. فكنت ألقي المحاضرة ومعي أخ الشيخ نور الدين يترجمها باللغة السواحلية والوضع ماشي، ثم قلت لهم يا جماعة أنا أذكر أن في أفريقيا أقوام يعيشون في الصحراء، قبائل وثنية تعبد أصنام تعبد الشمس تعبد بدائيون، نريد أن نراهم. فعلا فلما كان عندنا يوم فراغ ذهبنا بالسيارة، وكان الطريق يعني خطرا، تمر على غابات وتمر على، حتى يسر الله وصلنا إليهم، وإذا هم يعيشون في الصحراء وكل قبيلة قرابة 10 بيوت 20 بيتا، هؤلاء قبيلة واحدة قد جعلوا لهم حولهم جدارا من أغصان الشجر أو جذوعها، وفي الداخل أكواخ، كل كوخ فيه عدد من أسرة يعني. وتعود هؤلاء أن الذي يأتيهم غالبا هم السياح الأوروبيون، وإذا جاءهم السياح بدأ هؤلاء يرقصون رقصة أفريقية، والأوروبيون يعطونهم بعدين 50,000 شلن يعني تقريبا 25 دولار. تعود كذا، توقف السيارات عندهم يبدون يرقصون. فجئنا ووقفنا نحن 3 سيارات، طبعا معنا حرس ومعنا كذا، فلما جئنا ونزلنا خرجوا من، سمعوا أصوات السيارات، والسائق أيضا كان يأتي يعني بسياح عادة، فضرب لهم بوري وخرجوا ومعهم مزاميرهم بدأوا يرقصون. فنزلنا احنا ما جينا نشوف رقص، فقلت للمترجم نور الدين، نور الدين قل لهم لا ترقصوا، احنا جينا نتكلم معكم. فنزلوا بدأ يكلمهم بالسواحلي ما يدرون ماذا يقول، فخرج ملكهم مثقف شوي شاب ويعرف سواحلي، فقال له صاحبنا يعني احنا ما نبغاهم يرقصون. قال اذا وش جايبكم؟ انتم بترقصون لنا؟ قلنا لا ما جينا نرقص. قال لازم احد يرقص يا حنا يا انتم. قال اذا وماذا تريدون؟ فقلت له قل له بنعطيها 50,000 شلن، الرقصه كم تاخذ وقت؟ قال يعني ربع ساعة. قلت هالربع ساعة هذه نريد نتكلم معهم فيها يعني عن الإسلام والتوحيد. وكان هؤلاء، وأيضا المقطع ربما بعض الأخوة لو رجع لليوتيوب، أنا كان معي بعض الشباب وصوروه بجوالاتهم ونزلوه في اليوتيوب، فكان هؤلاء يعني لا تفرق بين الرجل والمرأة، كلهم خرق برتقالية لافينها على الجسد لف مثل الإحرام، وكلهم نحاف، وكلهم حالقين رؤوسهم صفر، ولا شنب ولا لحية، ولابسين قلائد كثيرة وخرصان في الأذان، والله إني لا أعرف أيهم الرجل وأيهم المرأة، كده واقفين قدامك والخرق هذه مغطية كل شيء في الجسم. فلما وقفوا قلت لنور الدين قل طيب أنا بتكلم وترجم. فقال الملك حقهم هم ما يفهمون سواحلي. قلنا لا حول ولا قوة إلا بالله، إذن كيف نكلمهم؟ قال هؤلاء يفهمون لغة الماساي، لغة أخرى تماما لهم. قل طيب تعرف ماساي يا نور الدين؟ قال ما أعرف ماساي. طيب أنت يا ملكهم تعرف عربي تعرف إنجليزي؟ قال لا أعرف لا عربي ولا إنجليزي. فصرت أتكلم أنا بالعربية ونور الدين يترجم إلى السواحلية، وملكهم يترجم من السواحلية إلى الماساي. ثم إذا انتهى الملك تكلمت أنا بالعربي، ثم يتكلم نور الدين سواحلي، وإلى الآن ما فهموهم، لا فهموا العربي ولا السواحلي، ثم يتكلم ملكهم بالماساي. فأنا لأن لغتهم غريبة وبعيدة احتجت حتى أفهم منهم ويفهمون مني، احتجت إلى استعمال مترجمين، صح؟ فما بالك لو أنهم لا يفهمون، لو ملكهم ما يعرف سواحلي فرضا، افرض أنه ما يعرف إلا فرنسي، بنحتاج مترجم ثالث أيضا يترجم من سواحلي إلى فرنسي حتى نفهمه، افرض ما يفهم فرنسي يفهم لغة أخرى برازيلي، تحتاج مترجم رابع. فكلما كانت اللغة أبعد احتجت أنك تدخل مترجمين أكثر حتى تفهم. ذو القرنين جاء بالمترجمين الرسميين عنده، افهموا يا جماعة هؤلاء ماذا يريدون، بدأوا لك يتكلمون. المترجمون قالوا والله هذه لغة غريبة، ما أدري إيش معنى هذه وإيش معنى وشي بالإشارات شيء، طيب من منكم يترجم، تعال تعال. حتى جمع 70 مترجما، فهموني ماذا يريدون. وإذا هؤلاء القوم فعلا كما قال الله لا يكادون يفقهون قولا، يفقهون يعني يفهمون، مهما عنده قدرة لا يفهم ولا يتكلم. وإذا هم يشتكون إلى ذي القرنين من مصيبة عظيمة عندهم في بلادهم، هذه المصيبة ما هي؟ عندهم قبيلتان كبيرتان، إحداهما اسمها يأجوج والثانية اسمها مأجوج، ومأجوج ويأجوج هما قبيلتان عظيمتان، اشتق اسمهما من أججت النار يعني أشعلتها وسجرتها. ويأجوج ومأجوج عددهم كبير جدا، في صحيح البخاري يقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يقول لآدم يوم القيامة أخرج بعث النار، أخرج من أمتك بعث النار، فيقول يا ربي كم، فيقول الله من كل 1999 إلى النار واحد للجنة. فخاف الصحابة قالوا يا رسول الله وأينا ذلك الواحد، إذا من 1999 في النار واحد في الجنة، من بيكون هالواحد؟ فقال عليه الصلاة والسلام أبشروا وأملوا ما يسركم، فإنكم بين أمتين ما كانتا في شيء إلا كثرتا يأجوج ومأجوج، ما أنتم في الناس يومئذ إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض. فيأجوج ومأجوج عددهم كبير. وجاء في بعض الآثار ليس حديثا لكن قول لبعض يعني مأخوذ من الإسرائيليات، والإسرائيليات هي أخبار تأتي من الأمم السابقة، نحن نرويها لا نصدقها ولا نكذبها لكن نرويها على سبيل الاستئناس بها. جاء في بعض الآثار أن الله جل وعلا لما خلق الخلق جعله الله تعالى 10 أجزاء، فجعل 9 أجزاء ملائكة وجزءا واحدا سائر الخلق، جن وإنس وبحار وأشجار ونجوم وجبال إلى آخره. ثم هذا الجزء قسمه الله تعالى 10 أجزاء، فجعل جزءا الجن والإنس وجزءا سائر المخلوقات. ثم هذا الجزء الجن والإنس قسمه الله تعالى 10 أجزاء، فجعل 9 أجزاء جن وجزءا واحدا إنس. ثم هذا الجزء الإنس قسمه الله 10 أجزاء، فجعل 9 أجزاء يأجوج ومأجوج وجزءا واحدا بقية البشر. وفي صحيح مسلم أن يأجوج ومأجوج إذا خرجوا يمر أولهم ببحيرة طبرية، بحيرة طبرية اليوم تقع في فلسطين وهي محتلة اليوم من إسرائيل، وتستطيع أن تراها وأنت في الأردن في مرتفعات الأردن، بحيرة طبرية كبيرة جدا. وأذكر أني قرأت أن طولها أظن قرابة 50 كيلو في قرابة 20 أو 12 كيلو، وأن بعض مواقعها عمق الماء يصل إلى 20 متر، وهو ماء حلو وتعتمد عليه اليوم، يعني العدو الإسرائيلي يعتمد عليه في كثير من الأمور هذا الماء الحلو. فيمر أولهم ببحيرة طبرية ويشرب منه، ثم يمر الثاني فيمر آخرهم ويرى الموضع طينا ويقول كان هاهنا ماء، شربوه، فعددهم كبير. هؤلاء كانوا قد سببوا إفسادا في الأرض عند هؤلاء القوم الذين وصل إليهم ذو القرنين. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، احنا عندنا مصيبة يا ذا القرنين، احنا عندنا مشكلة نعيشها، كربة عظيمة، ساعدنا. ما هي؟ قالوا عندنا ناس هنا قبيلة اسمها يأجوج والأخرى مأجوج، هؤلاء يأتون يعبثون في أراضينا، يعبثون بصبياننا وبناتنا، يعبثون بدوابنا، يفسدون في الأرض. يعني يا ليتهم يأتون ويسرقون ويذهبون، لا، يفسد، يقتل ويعبث. طيب ماذا تريدون؟ فهل نجعل لك خرجا، نعطيك مكافأة؟ والخرج هو ما يستخرج من الناس يجمع، يعني يسمونه اليوم الناس قطة، يعني نجمع لك خرج من هذا درهم ومن هذا ذهب ومن هذا فضة ومن هذا ثياب، نجمع لك شيئا خرجا نعطيك إياه مكافأة. ليش تعطوني؟ على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، نريدك كما أن هناك سدا عن يميننا وسدا عن يسارنا، نريد سدا ثالثا بيننا وبين يأجوج ومأجوج. ذو القرنين هل فرح بالمال؟ قال والله بتعطوني فلوس؟ يا مرحبا، يلا أعطوني. قال ما مكنني فيه ربي خير، اللي الله أعطاني خير مما ستعطوني أنتم. يعني الله لما أعطاني جنودا وأعطاني قوة وذكاء وقدرات وحرمكم منها، آتي أستخرج أموالكم أنتم فقراء عشان أعطيكم شيئا مما أنعم الله به علي؟ لا، هذا جحد لنعمة الله ومسارعة إلى نكرانها وزوالها. اتخذ هالمنهج أنت في حياتك. أحيانا تكون أنت مثلا في سيارتك طالع للخرج ولا طالع الرياض، ثم تجد من يؤشر في الطريق، ربما كان إنسانا فقيرا محتاجا أو عامل بسيط متغرب، فوقفت عنده وركب معك وصلت، فلما وصل يعني طلع لك 10 ريال ولا 20 ريال بيعطيك إياها، فقلت له لا، ما مكنني فيه ربي خير، لا والله اللي أعطاني الله من النعمة التي ينبغي علي أن أشكره ليس فقط بلساني بل أن أشكره أيضا بفعلي وعملي وأن أخدم بها عباد الله، هذا خير من 10 ريال ولا 20 ريال، لا والله لا أخذ منك شيئا. ثم رأيت جاهلا فعلمته، أو رأيت محتاجا فساعدته. دائما حاول النعم. ذو القرنين أعطاه الله نعما، مالا وقوة وسلطانا وذكاء، بدأ يصرف منها للناس. إذا جاءوا يكافئون يقول لا لا لا، بالعكس أنا أعطيكم زكاة ما أعطاني الله تعالى، وبالتالي أنا أثبت هذه النعم عندي بدل ما تزول من عندي. وكلما كان الإنسان أيها الأفاضل أكثر إحسانا إلى الناس، أقر الله تعالى عنده هذه النعم وحماه من زوالها. والله يا إخواني أحيانا، بل ليس أحيانا بل دائما، رب العالمين جل في علاه يكافئك على العمل الصالح الذي تحسن به إلى الناس، يكافئك به في الدنيا قبل الآخرة. يقول الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قيل الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله، وقيل الحسنى هي الحسنى في الدنيا وزيادة يعني الأجر في الآخرة والنظر إلى وجه ربنا. وقال الله تعالى إن الأبرار لفي نعيم. أحيانا ربما تسير أنت في سيارتك ويأتي واحد قاطع الإشارة وكاد أن يصدمك واستطعت أنك تتقيه، ولا هو لف مباشرة وذهب عنك، كف الله تعالى عنك هذا الشر ربما بقطعة خبز تصدقت بها يوما على مسكين، وأنت ما تدري أن تلك القطعة هي التي حمتك الآن ولا أصبحت معاقا. ربما ابنك يجيك يوم خايف من مدرسة، تقولش فيك يا ولدي؟ قال اليوم يبا كان معي صديقي وطالعي من مدرسة وجات بتصدمنا سيارة وأنا وخرت وصديقي صدمته السيارة والآن في المستشفى. ما الذي أنجى ولدك وهو ماسك يد هذا الطفل اللي معه؟ من؟ الله جل وعلا. وقد يكون أيضا كافأك الله بهذا بعمل صالح عملته، ربما لو كشف لك الغيب لقيل لك أنجي ولدك بركعتي الضحى اللي صليتها، أنجي ولدك بالريال اللي لما عبيت بنزين وقلت له كم الحساب قال 19، عطيت 20 قلت خلي الريال لك هديه ومشيت، وهذا الريال هو الذي أنجى الله تعالى به ولدك. ربما جاء ناس يبغون يسرقون سيارتك، ولما وصلوا وكادوا أن يسرقوها رأوا شرطة وهربوا. ما الذي حماك؟ ما الذي قدر أن تأتي الشرطة الآن؟ إلا أن يكون هو رب العالمين، ومما يستجلب الرحمة عمل صالح قدمته فكافأك الله تعالى بهذا. جماعة، ترى صلاح الأولاد وإدرار الرزق وستر العيب وستر العورة والمحبة في قلوب الخلق، العمل الصالح له أثر في حياتك. ولذلك ذو القرنين يقولون نعطيك فلوس، قال لا لا لا، لو تعطوني فلوس خربت علاقتي برب العالمين. ويقول لي تأخذ منها الفقرة فلوس وأنا زدتك وأعطيتك، لا، ما مكنني فيه ربي خير ولا أخذ منكم ولا شيء. تشتغل ببلاش، أشتغل ما هو ببلاش، أشتغل بأجرة من رب العالمين. ما مكنني فيه ربي خير. طيب، هل ذو القرنين يا جماعة قال لهم اجلسوا وارتاحوا وأنا وجنودي بنشتغل؟ لا، ذو القرنين أيضا إداري جيد، ما يريد يشعرهم أن الأمر جاءهم ببلاش. الشيء اللي يأتي ببلاش ما له وزن. ولذلك قال فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. أنا ببني جبل كامل بينكم وبينهم. أعينوني بقوة يعني قوموا اشتغلوا، لا تصير جالس تقول الله ذو القرنين ما يحتاج شغلنا، لا، قم اشتغل أنت وياه. وكذلك أنت حاول حتى في تربيتك لأولادك، حاول ألا يأتيهم الشيء من غير تعب. بمعنى جاءك ولدك قال لك يبا أنا أبي تشتري لي مثلا جوال جديد، جوالك معك ماشي، قال لا والله أبغى آيفون وكلهم معهم آيفون إلى آخره. طيب يا ولدي وش تسوي من عمل وأعطيك هالجوال؟ يلا تغسل سيارتي شهر كامل، فالأخير أعطيك أجرتك. الناس يحسبون الغسيل بعشرة ريال، أنا بحسب لك الغسيل بثلاثين ريال، يلا جمع لك ألف ريال في شهر. ها تغسل تكنس الحوش كل يوم ثلاثين ريال، قال أنا شغالة. لا ما أنت بشغالة، لكن اشتغل. لا أنا لست جهاز طراف تجي وتمد يدك وحط في يدك ألف ريال وتمشي، لازم تشتغل. كم سمع لي من القرآن؟ يلا سمع لي، أسمع لك العشر الصفحة بخمسة ريال بعشرة ريال، راح أحفظ يلا ولا راح راجع. خله يشعر أني لما أخذت المال أخذته بتعب، بذلت شيئا. ذلال ذو القرنين يا جماعة ما قال خلاص ارتاحوا أنا عندي جنود يقومون بالموضوع، لا، قال قم اشتغل أنت وياه. أعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. كيف نشتغل؟ آتوني زبر الحديد. زبر يعني قطع، آتوني قطع الحديد. وصاروا يأتون إليه بالقطع، القطعة تلو القطعة، ويجمعونها ويجمعون بعضها فوق بعض. طبعا هو معه مهندسون وناس خبراء في البناء، يعني رجل ملك على قومه وعنده متخصصون. حتى إذا ساوى بين الصدفين، يعني ساوى بين الجبل الأيمن والجبل الأيسر وجعل هذا الردم مساويا لهما. قال انفخوا، آتوا جيئوا بحطب وأشياء تشتعل وضعوها تحت هذا الحديد، فجاءوا بالحطب وغيره وجعلوا يشعلون فيه النار، والحديد يشتعل يشتعل حتى صار الحديد أحمر وبدأ يذوب. حتى إذا وبدأ الحديد يشتعل حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. آتوني أفرغ عليه قطرا، القطر هو النحاس. قال ائتوني بالنحاس أصبه فوق هذا الحديد. الله يعيذنا وإياكم من النار، والدينا ووالديكم. وجعل يصب النحاس على الحديد. قال آتوني أفرغ عليه قطرا، فلما تخلل النحاس بين الحديد وجف وتماسك ما غادرهم ذو القرنين، لا، بقي إلى الغد ينتظر. ها مت إيش اللي يحصل؟ بيأتي أجوج وماجوج، يستطيعون عندهم طريقة لاختراقه ولا لا؟ قال الله تعالى فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. ما استطاعوا أن يظهروه يعني أقبل يأجوج ومأجوج وحاولوا أن يقفزوا من فوق هذا السد فما استطاعوا. حاولوا أن ينقبوه أن يحدثوا فيه خرقا فما استطاعوا. فلما رأى أن هؤلاء الناس أمنوا وأن العمل تم ما قال هل رأيتم قوتي؟ شفتوا كيف أنا موفق وقائد مهندس؟ قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. إذا جاء أمر الله تعالى بنهاية العالم ونهاية الدنيا جعل الله تعالى ما ترون من قوة جعلها الله تعالى كالتراب الهامل جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. أسأل الله تعالى كما جمعنا هنا أن يجمعنا يوم القيامة في جنته. اللهم إنا نسألك أن لا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته. اللهم لا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته. اللهم لا تدع من بيننا ولا من أحبابنا من يحتاج إلى وظيفة أو دراسة أو زواج أو سداد دين إلا يسرت له ذلك وأعنته عليه يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أصلح نياتنا وذرياتنا. اللهم احفظ أولادنا من المخدرات. اللهم احفظهم من المسكرات. اللهم احفظهم من التدخين ومن جميع الآفات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظنا واحفظ جميع بلدان المسلمين من حسد الحاسدين وكيد الكائدين وشماتة الشامتين وإفساد المفسدين. اللهم احفظنا واحفظ بلادنا من شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار يا عزيز يا غفار. اللهم يا حي يا قيوم إنا نسألك أن تنصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم أصلح ذات بينهم واجمع كلمتهم. اللهم انصرهم على من بغى عليهم. اللهم انصرهم على من بغى عليهم يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا رب العالمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم. اللهم انفع بها العباد والبلاد. اللهم اجعلها بلاغا للحاضر والباد. اللهم اسقنا غيثا مغيثا سحا غدقا طبقا مجللا عاما غير خاص نافعا غير ضار. اللهم احي به العباد والبلاد واجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. اللهم أنزل علينا من بركات السماء وأخرجنا من خيرات الأرض. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا واجعل فيما تنزله علينا عونا لنا على طاعتك ومتاعا إلى حين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أدر لنا الضرع وأنبت لنا الزرع واجعله لنا خيرا عظيما في أرضنا وديارنا وأسواقنا وطعامنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.